إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 91 بعد 1001، وفيه مسائل. الأولى: طعن السقاف بأحد الصحابة الأشراف. الثانية: تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لحدود الله، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 22 من جمادى الأولى 1414 هجري، الموافق اليوم 6 من الشهر 11 1993 ميلادي. أعرف هذا، لكن حجت عن الجواب. يعني عرفتني بشيء لست بجاهله، وكتمت عني شيء لا أريد إلا أن أكون عالما به. ليس بالرضا التام يعني. هذا هو الجواب. وكيف في رضا تام وفي رضا ناقص؟ هيك مبين يعني. ترى الرضا الناقص يكون رضا؟ فليس رضا. والرضا غير التام يكون رضا؟ رضا غير التام. كما قال القائل. كيف يعني؟ نص نص. يعني الرضا غير التام يكون غير رضا. هذا سليم الهلالي. الحمد لله. أهلا مرحبا. دونا أسأل سؤال. انتهينا نحن من السؤال. قل. قلت لك مش رضا تام يعني. مش يعني مش رضا. من غير رضا. مش رضا. طيب. لماذا لم تأخذ رضاها؟ والله كلمتها يا شيخ، لكن يعني رفضت يعني يعني سفري. سامحتك؟ تقول ماذا؟ غطرت؟ هي رفضت يعني. رفضت. رفضت سفري. لك إخوة؟ لي. أكبر؟ أكبر. يقومون بخدمتها؟ كلهم يشتغلون يعني. وهم ملتزمون؟ أم الفضل. على كل حال، أنت تعرف أنه في طاعة الوالدين فرض عين، وأنه أي فرض لا يجوز للمسلم أن يتساهل به وأن يعرض عن تطبيقه إلا إذا كان داخلا تحت عجزه وعدم استطاعته القيام به. فإذا أنت شعرت يوم هاجرت أنك لا تستطيع إطاعة الوالدة، فأنت غير مؤاخذ. وأنا لا أستطيع أن أقول أنت استطعت أو ما استطعت، أنت الذي يعني تحكم بنفسك على نفسك، كما يشير إلى ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. طبعا كلامي هذا معرض تماما عن موضوع إحسان الظن بالأخ المسلم الواجب، وعن موضوع إساءة الظن بالأخ المسلم الغير جائز. هذا شيء ثاني، لكن نحن نتكلم عن الحكم الشرعي. فبعدما جئت إلى هنا، اتصلت بها مثلا بطريقة ما من طرق الاتصال، كالمراسلة مثلا التي كانوا يقولون عنها قديما إنها نصف المشاهدة. اتصلت؟ ما اتصلت. ولا هاتفيا؟ ما فيش هاتف في البيت. كيف؟ ما فيش هاتف في البيت. ما البيت. وانا اتصلت بنفس القريه يعني ساكن فيها بس ما جاوبش الهاتف يعني. حاولت رساله قلت كانوا يقولون قديما الرساله نصف المشاهده. لا والله سمعت. اما اليوم الهاتف ثلاث ارباع المشاهده. انا ما كلفتك ولا سالتك هل هتفت اليها لاني اعلم ان المهاتفه بالنسبه لمثلك قد لا يتيسر له ذلك. اما المراسله فالامر سهل. فاذا عليك ان تتدارك المراسله هذه التي هي نصف المشاهده. يعني هذا اقل ما ينبغي على من خرج من بلده مهاجرا في سبيل الله مبتغيا وجه الله مغضبا لامه لكن لا طاعه لمخلوق بمعصيه الخالق. هذا معروف. فاذا انت اتبعت هذا الحديث في خروجك فتكون ان شاء الله يعني قد خرجت في سبيل الله وغير مؤاخذ بسبب عدم ارضائك لامك. ولكن بإمكانك بقى أن تتودد إليها وأن تتصل بها بأي طريق يرقق قلبها عليك. وأول ذلك وأسهل ذلك هو المراسلة. ولعلك تفعل إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. إذن الآن نحن انتهينا من السؤال. فهات السؤال اللي عندك. أريد الضابط بين الابتلاء والعقوبة. بين الابتلاء والعقوبة. تريد ضابطا يفهمه كل إنسان. هذا لا سبيل إليه. إذا كان ربنا يقول في القرآن الكريم ونبلوكم بالشر والخير فتنة فقد يعطى الرجل المال ابتلاء له وعقوبة له وقد يعطى المال إكراما له وليس عقوبة له. لكن لا سبيل لنا أن نعرف إن كان من القسم الأول أو من القسم الآخر إلا بعد زمن. إذا استعمل هذا المال في طاعة الله في الإحسان إلى عباد الله ظهر أثر هذا الابتلاء أنه كان خيرا والعكس بالعكس. ومثل هذا السؤال أسئلة كثيرة اليوم أعتقد أنها من طرف العلم. تعرف طرف العلم يعني مثل طرف المال يعني شيء زايد فقد يضره. ولذلك فنحن ننصح إخواننا اسأل عما ينفعك عما يتعلق بك أنت شخصيا وهذا ما يتعلق به شخصيا وهكذا. فأنت الآن إذا عرفت الضابط في تمييز العقوبة من إيش قلت؟ من الابتلاء. من الابتلاء. لا الضابط بين العقوبة والابتلاء. الابتلاء قلت يشمل الخير والشر بنص الآية. فإذا فرضنا عرفت أنه هذا ابتلاء بالخير وليس عقوبة وهذا ابتلاء بالشر فهو عقوبة. ما الذي يترتب من وراء ذلك؟ يرحمك الله. هل تشعر يترتب شيء عملي بالنسبة لك مثلا ولا كما قلت آنفا من طرف العلم؟ على كل حال هل أستطيع أن أفهم لماذا تسأل مثل هذا السؤال؟ هي خطر في البال يعني. خطر يعني من طرف التفكير. الله أعلم. ما بقي علي إلا هذا. ما بقي علي إلا هذا. سؤال آخر. ابن حزم

في ذهني طيلة اشتغالي بالتخريج وبالتصحيح والتضعيف أنه يحتج به في مرتبة الحسن ولا يرد حديثه إلا عند المخالفة وما ذكرته عن الإمام أحمد فيه نكارة ما بنا في الذي أنا لخصته أخيرا كما هو ظاهر. طيب غيره؟ طيب ما يعني ما قيل في عبد الله وأخيه سليمان أنهما لم يسمع من أبيهما بريدة شيئا؟ هذا من ما يرد بقوة ومما تشبث به الشخص الذي ابتلينا به بعد السقاف. نسأل الله العون والعافية. وهو هذا حسان المنان. اي نعم. فهو كيف؟ اساله زاركم في دمشق؟ قال نعم. جاء مع عبد الفتاح مرة وعرفني عليه. هذا الرجل يرد احاديث صحيحة بدعوى انه لم يسمع منه، وسماعه ثابت يمكن في نفس المسند عندك هنا في عدة تصريحات، ويكفي أنه قال دخلت أنا وأبي على معاوية، هذا هو وغير هذا أيضا، ويكفي أنه محتج به في الصحيحين رجال الستة. أي نعم. برد هذا الإسناد بشيء دعوة لحد الآن عندي دعوة وما فرغت أني أتتبعه. الله. يقول كل الأسانيد اللي فيها تصريح سماع عبد الله بن بريدة من أبيه من طريق حسين بن واقد، وأنتم تعلمون أنه يرد ثقة الراوي بأدنى جرح فيه. صحيح. إيه نعم. فما أدري كيف. لا هذا غير صحيح، أنا عالجت النقطة. جميل جدا. في بعض تعليقاتي بس الحقيقة ما أدري. لأنه في بعض الأحاديث التي أخرجها في السلسلة الصحيحة. نعم. أخيرا. أيوة. فأنا دندنت حول هذه المسألة بالذات. حتى من حسين بن واقد. نعم. نعم. ثم هو لو فرضنا أنه لم يثبت إلا من هذا الطريق، طيب هل رماه أحد بالتدليس وقد احتج به الشيخان؟ هذا يعني ليس. لكن هو ماشي على القاعدة التي ألزمته بها وهي أنه لا يعترف بمجرد المعاصرة. فلا بد من ثبوت اللقاء، ماشي على مذهب البخاري ويعتبر هذا قدحا، بخاري ويعتبر هذا قدحا في سماع الراوي لم يثبت لقاؤه بشيخه. طيب شو دراه هو أنه ثبت ولا ما ثبت؟ هو يقول أنه بالاستقراء ما رأينا هذا، هذه الدعوة يعني دعوة. طيب الدعوة ما يثبت العلم، لازم يثبت أنه ما لقيه. نعم سبحان الله. حتى يطبق نظريته هذه. هذا هو خط القتال. جعلني أسأل يا أستاذ، هذا الآن هذا أتباع السقاف الخبيث يدندنون لهذا الحديث، يعني يفرون على بعض الدكاترة السذج من الطيبين، يقولون شوفوا معاوية عربيد سكيرا. أعوذ بالله. فعملوا فتنة في هذه جامعة الدعوة التابعة للأوقاف، ولبسوا على كثير من الدكاترة الطيبين. أنو جامعة هاي طبعا؟ جاء تابع للأوقاف هذه. معهد يعني؟ لا جامعة. جامعة الدعوة. وين الدعوة في شمساني. شمساني. نعم. العياذ بالله. نحن يحملون هذا الحديث. انظروا ماذا يصنع معاوية، يشرب الخمر يشرب كذا. هذا. مريح يعني يكشف حالهم للناس انه يتلبسوا. لا هو يفرح على معاوية بالكلام البذيء. الحسان؟ لا السقاف. السقاف يحكم بأنه من أهل النار. ما حكيت لك لقائي معه عند الأمريكاني هذا نوح. أيوة صح. تذكرت؟ نعم. والله هذا يجب بيانه حتى وإياه. عليكم السلام. لدى ننشر دعايته فيه من المشايخ والمقلدين. أهلا كيف حالك؟ لولك الله يحفظك. أهلا أهلا أهلا أبو عبد الرحمن، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش ما بتكملها من تمام التحية المصافحة؟ الله يجزيك الخير يا شيخ. أهلين. السلام عليكم. أهلا. كيف حالك؟ كيف حالك شيخ؟ والله بخير. كيف حالك؟ أهلا. وعليكم السلام. كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. الله يطول عمرك شيخنا. شو بتريد؟ صحت عجوز؟ شو بتريد بقى؟ أحسن من هيك. شيخ الشباب إن شاء الله. عفوا. كيف هاي لمين هاي؟ هذا شيخي؟ ما عندي مانع. كرسي واحدة. كنا بنحاشي هاشمي. لا ما كنا. لا. بدها دراسة. أنت تندد حول نقطة غير النقطة الأساسية اللي كان ينبغي أن تبحث. لكن هذه تحتاج إلى جلسة محصورة جدا ومناقشة دقيقة جدا. رأسا أنت بدك تضرب على الهوية شيخنا. من حسن ظنه بكم. بارك الله فيكم جميعا. والله بالمناسبة يعني لو نراكم هيك في جلسة يعني بحث الأمر. والله إن شاء الله. أنا بتحدث بالهاتف إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله شيخنا. لا ارفع الهاتف هلا من ذهنك. ارفع. لا قصد العمر الراتب يعني. انا عارف. لا قبل كل شيء الجلسه مش راسا للهاتف. لانه من حصيله الجلسه قد ياتي موضوع الهاتف وقد لا ياتي. صحيح. هذا هو. صحيح. ايه شغلوها. ماذا عندكم؟ تفضلوا. ما عندكم انا عندي. ها يلا ابو عمار شيخنا. لو احد الاقارب المقربين الى الشخص يتعامل بالربا ونصحه مره واثنتين وثلاث ولا يضطعد بالايات وقتها يعني، وبعد ذلك يرتد يعني رغوه صابون، ممكن تكون يعني زوجته او اخته او امه من المقربين له وهو يعيش معهم، ماذا يفعل؟ أولا يجب أن ينظر إلى القضية من ناحيتين اثنتين، لأن الواقع والتجربة التي أحياها مع مثل هذه الأسئلة أنني حين أقول مثلا يجب المقاطعة مثلا، نحن ما وصلنا لهون، لكن بعد الأخذ والرد والمناقشة تطلع النتيجة أن هذا المتحمس هو مضطر للبقاء مع الجماعة ولا يجد له عنهم حولة. ليه؟ قد يكون طالب علم وقد يكون صغير السن، لا يجد مأوى، لا يجد من ينفق عليه، من يعوله، من إلى آخره. بقول بارك الله فيك، إذن السؤال غير وارد. فأنا بقول أول شيء هل يستطيع المقاطعة أو لا؟ فإذا كان يستطيع المقاطعة يأتي الأمر الآخر، وهو أن يفكر هذا الإنسان أنه إذا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد